بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب. ودرسنا هذا هو الدرس السادس في قسم المعاملات. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إجارته، وجازت إجارته إذا كانت منافعه آثارا، وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. إخواني، هذا موضوع جديد، وهو فصل في العارية أو العارية، يعني بالتخفيف والتشديد، بالتخفيف والتشديد. وسميت بالعارية أو العرية لأنها تنتقل من يد المعير إلى المستعير، ثم ترجع إلى صاحبها المعير. فهذا الانتقال والتحول منه أخذت كلمة العارية. أما تعريفها في الشرع فهي هبة المنافع، هبة المنافع. وقيل هي إباحة الانتفاع، إباحة الانتفاع بما يبقى أصله، إباحة الانتفاع بما يبقى أصله. وأركانها أربعة أركان: الأول المعير، والثاني المستعير، والثالث العارية وهي العين، والرابع الصيغة، والرابع الصيغة. فأما المعير وهو صاحب العين التي يعيرها، فشرطه أن يكون جائز التصرف، فشرطه أن يكون جائز التصرف، فلا يجوز لسفيه أو لصغير أو لمجنون أن يعطي عينا عارية. وكذلك لا يجوز لمن لا يملك أو كان ملكه غير تام على العين. إذن شرط المعير أن يكون جائز التصرف. وأما شرط المستعير فهي أخف من شرط المعير، فكل من يعني جاز انتفاعه بهذه العين وأمنت منه العاقبة، يعني لو لم يكن راشدا حتى ولو كان سفيها، وأمن في الغالب أنه يعني لا يتلف الأعيان، فهنا تجوز العارية. الركن الثالث وهي العين المعارة، فقد ذكر المؤلف قال: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. أولا، شرط الانتفاع لابد أن يكون انتفاعا صحيحا مقبولا في الشرع، فلا يجوز يعني إعارة شيء علم أن الذي سيستعيره سيستعمله على غير وجهه الصحيح. قال: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. نعم، بمعنى عندنا الشيء المستعار إما أن تكون عينا لها أثر أو عينا مستهلكة، إما أن تكون عين لها أثر أو أن تكون عينا مستهلكة. فالعين التي لها أثر مثل الآلات، مثل الدواب إذا استخدمت للحراثة وما شابه، مثل يعني كل ما قلنا يمكن إعارته مع بقاء مع بقاء عينه. إذا كانت منافعه آثارا مثلا الثور للحراثة أو الآلة للحراثة أو للنقل أو ما شابه ذلك، يعني كل ما قلنا كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بمعنى أن العين تبقى ولا تستهلك، العين تبقى ولا تستهلك. طيب إن استهلكت العين فلا يجوز، وهو قوله إذا كانت منافعه آثارا، بمعنى هل يجوز أن يستعير الثمار، هل يجوز أن يستعير لبن الشاة أو اللبن البقرة أو الناقة، هل يجوز أن يستعير طعاما يأكله؟ الجواب كلا، لأن هذه المنافع ليست آثارا وإنما أعيان مستهلكة تذهب باستعارتها، تذهب باستعارتها. لذلك لو استعار عينا وانتفع من آثارها كأن يستعير بقرة ويستفيد من لبنها، هذه لا تسمى عارية وإنما تسمى منحة أو منيحة كما يعني درجة ذكرها. إذن الذي قال يعني شرط العين أن تكون عين يعني يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وكانت منافعها آثارا. ثم قال رحمه الله، ثم قال وتجوز العارية مطلقة ومقيدة. العارية تجوز مطلقة ومقيدة، يعني تجوز مؤقتة بوقت، يعني ساعة ساعتين ثلاثة يوم يومين شهر شهرين، هذه مقيدة. وتجوز مطلقة دون تقييد، تجوز مطلقة دون تقييد. عفوا أنا نسيت الركن الرابع، قلنا أركانها أربعة: معير ومستعير وعين وصيغة. أما الصيغة فهي أعرتك ووهبت لك يعني للانتفاع وهكذا. ف بالنسبة للمستعير اللفظ في حقه واجب، لكن بالنسبة للمعير يكفي الفعل. لو جئت إلى إنسان قلت أعرني سيارتك فأعطاني السويش مثلا، أو قلت أعرني الآلة أو العين التي أريدها فمكنني منها، لا يحتاج أن يتكلم، يعني كبيع المعاطاة. فالمستعير يتكلم ويكفي من المعير أن يمكن المستعير من العين. قال وتجوز العارية مطلقة ومقيدة كما ذكرنا. قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. وهي مضمونة، العين المستعارة استعمالها إما أن يكون أن تستعمل فيما أخذت له، أو أن تستعمل في غير ذلك، إما أن تستعمل فيما أخذت له أو تستعمل في غير ذلك. فمثلا لو استعار مثلا آلة للحراثة لكنه لم يحرث بها الأرض، وإنما ذهب يعمل بها عملا آخر، ذهب يعمل بها عملا آخر، فهنا المستأجر استعمل العين المستأجرة في غير ما اتفق عليه، يعني استعملها في غير العمل الذي أخذها إليه. هنا إذا تلفت العين فهي مضمونة بالإجماع، هنا إذا تلفت العين فهي مضمونة بالإجماع. الخلاف في إذا تلفت العين في الاستعمال المباح الذي أخذت لأجله، أخذ الثور لأجل الحراثة أو أخذ التركتر مثلا آلة الحراثة لأجل الحراثة، أو أخذ الثوب ليلبسه، أو أخذ شيئا يعني كل ما قلنا يجوز إعارته، فاستهلك أثناء الاستعمال المباح، استهلك أثناء الاستعمال المباح. هنا اختلف العلماء على قولين، قول الشافعي وأكثر الشافعية على أنها مضمونة، سواء تعدى أم لم يتعدى، سواء كان استعماله يعني مباحا أو غير مباح، أوجبوا الضمان مطلقا. القول الآخر للشافعية وخاصة للمتأخرين منهم، قالوا إذا استعملها فيما أخذها لأجله وتلفت كليا أو جزئيا بسبب الاستعمال المباح فهنا لا يضمن، وإنما يضمنها إذا فرط أو إذا تعدى في الاستعمال، إذا فرط أو إذا تعدى في الاستعمال. يعني وأضرب مثالا، يعني لو كانت آلة الحراثة أو كانت ثورة الذي أخذ للحراثة مثلا العمل عليه يكون ساعتين أو ثلاثة، وهذا استعمله لعشر ساعات متواصلة، هو استعمله لكن تعدى في الاستعمال، تعدى في الاستعمال، فهنا إذا كان تعدي مضمونة، إذا لم يتعدى قلت على قول المتأخرين أنها غير مضمونة. ومذهب المؤلف الظاهر منه أنه على قول المتقدمين أن العارية مضمونة مطلقا، وهذا القول هو قول الشافعي وهو يعني الأحوط من جهة حتى يعتني المستعير بالعارية التي يأخذها وذكرت القول الآخر عند المتأخرين أنها لا تضمن إلا بالتعدي، لا تضمن إلا بالتعدي. طيب لو أخذ عارية وهذه العارية تحتاج إلى نفقة، كأن مثلا أخذ ثورا للحراثة وأخذ بقرة أو أخذ يعني ثورا لأجل الضراب أو غير ذلك، وكان لهذه العين التي أخذها مؤنة، يعني تحتاج إلى مؤنة، فمؤنتها على من؟ مثلا البقرة تحتاج إلى علف، مؤنتها على من؟ مؤنتها على صاحبها لا على المستعير، لأنها لم تخرج من ملكه، وهذا تبرع، وهذا تبرع. فلو جعلها لو جعل يعني نفقة العين على المعير عفوا على المستعير لما كانت هبة، وكانت بمعنى الإجارة، وكانت بمعنى الإجارة، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال المؤلف وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها، يعني القيمة التي تضمن بها العين العارية التي تلفت كليا أو جزئيا له ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تضمن في يوم قبضها، والاحتمال الثاني أن تضمن في يوم تلفها، والاحتمال الثالث أن تضمن ما بين القبض والاستعمال بأعلى قيمتها. ثلاث أحوال، إما أن يضمنها في يوم قبضها، أو أن يضمنها في يوم تلفها، أو أن يضمنها ما بين الوقتين بما هو أعلى في ثمنها. يعني لو كان سعرها مثلا مليون، ويوم التلف كان سعرها مليون ونصف، وكان في الأثناء ارتفع سعرها إلى مليونين، فأي القيمة يدفع؟ ما اختاره المؤلف هو بقيمتها يوم تلفها، وهذا هو الأرجح، لأن القيمة هنا هو يعني هي هبة، فتلفت فتقوم بيوم تلفها، ولا يحمل المستعير عبئا زائدا بأن نختار السعر الأعلى، بأن نختار السعر الأعلى. نعم. صاحبنا غير موجود. طيب نكمل إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله، فإذا تلف ضمينه بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل. أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، من يوم الغصب إلى يوم التلف. إخواني، الغصب هو أخذ الشيء مجاهرة ظلما. الغصب هو أخذ الشيء مجاهرة ظلما، فإن أخذه بالخفاء كان سرقة، فإن أخذه باستعلاء وتكبر كان يعني، وخاصة إذا كان خارج البلد أو حتى داخل البلد، سمي محاربا أو يعني ما يعرف بقاطع الطريق المحارب. فالغصب في اللغة كما ذكرت هو أخذ الشيء ظلما مجاهرة. أما في الشرع فهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، فهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. والتعريف الشرعي أعم من التعريف اللغوي، التعريف الشرعي أعم من التعريف اللغوي، لأن التعريف الشرعي يشمل أخذ مال الغير بغير حق، سواء كان ظلما مجاهرة أو كان خفاء أو كان من غير قصد، يعني ربما يأخذ مالا لشخص وهو لا يعرف ذلك الشخص أو ظنه أنه له. إذن الغصب هو أخذ مال الغير بغير حق. قال المؤلف رحمه الله: ومن غصب مالا لأحد لزمه رده. إذا غصب مالا لإنسان يلزم الغاصب أن يرد هذا الشيء، وإن كان المغصوب شيئا يسيرا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من كان له لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ثمة أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فقال رجل: يا رسول الله، أو إن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك السواك. إذن لزمه رده، هذا أولا الرد. ثانيا أرش نقصه. الأرش هو، إحنا عندنا عين، وهذه العين غصبت لم تتلف كليا، لكن نقص منها، فهي لم تتلف كليا حتى نأخذ المثل أو حتى نأخذ القيمة، وإنما ذهب من قيمتها. فهذا الأرش هذا يختلف فيه الناس عادة، وإنما سمي أرشا لأن الناس يختلفون في تقديره. وأرش نقصه قال: وأجرة مثله. وهذا الموضوع إخواني سأركز عليه لأهميته ولكثرة ما يقع عند الناس. لو أن إنسانا غصب مالا لغيره، فالواجب عليه رده وإن طال الزمان، وهو محرم عليه من حين غصبه إلى حين رده. فماذا يجب عليه؟ أولا يجب عليه رده. لكن أحيانا العين التي غصبت ربما نقصت من صفاتها، مثلا لو غصب سيارة وبقيت عنده مدة حتى ذهب جزء من يعني منها، نقصت قيمتها، مثلا أصبحت قديمة، أو مثلا غصب حيوانا كشاة أو بقرة أو جمل ثم خسر لحمه، يعني ضعف هذا الحيوان أكرمكم الله. إذن رده وإرش نقصه، وهذا يقدر تقديرا. ثم قال: وأجرة مثله. فلو غصب سيارة وهذه السيارة كانت مؤجرة، يعني صاحبها يعمل بها أجرة، فهنا ماذا على الغاصب؟ أولا أن يرد العين السيارة، ثانيا عليه أن يرد النقص الذي حصل بالسيارة، وهذا من يقدره؟ يقدره أهل الخبرة، أهل الخبرة. السيارة بهذا الوصف كانت مثلا تساوي 10 مليون، بعدما حل بها من آثار أصبحت تساوي مثلا 8 ملايين أو أقل أو أكثر، هذا القرش، إذن يضاف عليها 2 مليون. لو كانت هذه السيارة مؤجرة وكانت أجرتها في الشهر مثلا 500 ألف، 500 ألف، هذا الغاصب عليه ومثلا سرقت لستة أشهر، عليه أن يدفع أجرة المثل لصاحب السيارة، عليه أن يدفع أجرة المثل لصاحب السيارة. وكذلك لو غصب بيتا، لو غصب بيتا وسكن بيتا، سكن البيت غصبا، عليه أن يرده، وعليه أرش نقصه، وعليه أن يدفع الأجرة، أجرة المثل التي كانت يستحقها صاحب العين قبل أن تغصب. ثم قال فإن تلف ضمينه بمثله إن كان له مثل. هنا باب الضمان، وقد مر علينا جزء منه. باب الضمان الأشياء التي يعني تتلف، إما أن تكون لها أعيان أو لا تكون، إما أن تكون مثلية أو لا تكون لها مثل. المثلية مثل الأشياء التي تنضبط بالصفات كالسيارة مثلا، أو مثلا لو كانت مثلا بعض الأعيان كالهاتف مثلا وغير ذلك، فما كان له مثل يأتي بمثله، يأتي بمثله. طيب إن لم يكن له مثل جاء بقيمته، مثلا يعني المواشي، المواشي هل هي من هل هي من المثليات أم من القيميات؟ جمهور العلماء على أنها من القيميات وليست من المثليات، لأنه يندر أن تأتي بحيوانين بنفس الوصف، بنفس العمر، بنفس السمن، يعني بكافة الأوصاف. لذلك الأغلب أنها من قسم القيميات وليست من قسم المثليات. فإذا كان لها مثل كالساعة مثلا أو الهاتف أو السيارة أو غير ذلك أتي بمثلها، وإن لم يكن فبقيمتها إن لم يكن لها مثل. قال أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. وانظروا الفرق بين العارية بقيمتها يوم تلفها، لكن هنا لأن هناك غصب وتعدي، يعني أصل الموضوع هو عبارة عن غصب وتعدي، قال يضمنها بأكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. ضربت لكم مثالا، لو كان سعرها مثلا 1 مليون دينار ويوم التلف كانت مثلا 1.5 مليون، وفي أثناء الغصب ارتفع سعرها حتى أصبحت 3 ملايين، هنا تؤخذ 3 ملايين لأنه من باب العقوبة، ولأن صاحب العين لعله انتفع منها يوم ارتفاع سعرها، لعله كان سينتفع منها يوم ارتفاع سعرها. وهنا بما أننا ما يعني في باب الغصب وكلامنا في الضمان، هنا أذكر مسألة تقع عند كثير من الناس ولا يعرفون حكمها فتضيع كثير من الحقوق. الآن ما يحصل في عالم السيارات، في الحوادث التي تحصل في السيارات، سيارة بمواصفات معينة تساوي مثلا كذا 1 مليون، هذه السيارة تتعرض إلى حادث، مثلا حادث دهس يعني صدام، فعادة الناس ماذا يفعلون؟ الذي فعل الحادث والذي صدم السيارة يقول علي التصليح، يقول علي تصليحها. هذه الصورة هي الشائعة المنتشرة، وهي من باب المصالحات لا بأس، جائزة، لأن صاحب الحق بإمكانه أن يتنازل كليا، وبإمكانه أن يأخذ بعض حقه، وبإمكانه أن يأخذ جميع حقه. إذن هذه الصورة، ما هو الحق الجائز وما هو الحق الكامل. الحق الجائز المصالحة، أي حق ربما يعفو، ربما يأخذ البعض، ربما يأخذ الكل. أما الحق الحقيقي في هذه الصورة فهي كما سبق. أولا إما أن يستبدل السيارة بشكل كامل، يأخذ السيارة ويعطي مثلها هذه الصورة. الصورة الثانية أن يصلح السيارة ثم ينظر ماذا نقص من قيمتها بعد هذا الحادث حتى بعد التصليح. يعني السيارة لو كان قيمتها 10 ملايين وتعرضت لحادث، وكان يعني الشخص الآخر هو المقصر 100%، صلح السيارة، لكن لو ذهبنا بالسيارة بعد هذا الحادث إلى السوق لوجدنا أنها حتى بعد التصليح نزل سعرها 1 أو 1.2 مليون أو أقل أو أكثر. من حق صاحب السيارة أن يأخذ أرش النقص الذي دخل على السيارة، يعني التصليح زائدا أرش النقص الذي يعني قيمة النقص الذي دخل على السيارة الآن أكثر الناس يأخذ التصليح فقط. لا، نقول الحق الكامل هو إما أن يبدل، أن يدفع السيارة ويأخذ بدلا عنها إن كان لها مثل، أو أن يرضى بالتصليح، أو يرضى بالتصليح والنقص الذي أحل بهذه السيارة، وإذا شاء أن يعفو عفا، وهذا من باب المصالحة. وكذلك غير السيارة، لو أخذ يعني لو اعتدى على شيء آخر، مثلا اعتدى على بيت وسبب ضررا على البيت، فيأخذ يعني تصليح البيت والنقص الذي حصل على البيت، وإذا كان للبيت أجرة أيضا من حقه أن يأخذ الأجرة التي دخلت على البيت بالنقص. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وانتقل إلى موضوع جديد، وهو موضوع الشفعة. موضوع الشفعة قال: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك، على قدر الأملاك. والشفعة في اللغة الضم، يعني كأنما نضم واحدا إلى واحد. الشفعة في اللغة الضم. وأما في الاصطلاح فهي حق تملك قهري للشريك القديم على الشريك الجديد. حق تملك قهري للشريك القديم على الشريك الجديد. وأضرب مثالا حتى يتضح المقال ثم أشرح كلام المؤلف. الشفعة واجبة بالخلطة. الخلطة هو الشيء المشاع، بين اثنين أو أكثر. فلو كان لشخصين أو أكثر قطعة أرض، وهذه القطعة يشتركان فيها ولم توضع فيها الحدود ولم تقسم، لو قلنا فيها شريكان، فالشفعة هو وأراد أحد الشريكين أن يبيع، أو أن أحد الشريكين باع حصته من هذه القطعة أو هذا الحق المشاع، المشاع يعني المشترك، لشخص ثالث، لشخص ثالث. فالشفعة معناها حق قهري للشريك الأول في إبطال هذا البيع، في إبطال البيع الذي عقده الشريك الثالث الذي دخل عليهما، حق قهري يعني واجب، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. فهذا معنى الشفعة، حق قهري يكون للشريك الأول على الشريك الثاني. قال والشفعة واجبة، نعم هي واجبة، فلا يجوز للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، وإذا لم يؤذنه فللشفيع للشريك أن يبطل البيع ويبطل حق الشريك الجديد حتى لو عقد وتم البيع، لأن أصل الشفعة ما معناها؟ أصلها حق إبطال العقد الجديد، الشفعة معناها حق إبطال العقد الجديد. قال والشفعة واجبة بالخلطة، يعني إذا كان الحق مشاعا غير مميز دون الجوار، دون الجوار يعني قطعة أرض بجانب قطعة أرض أخرى، هذا جوار ليس مختلطا. فالجوار عندنا نوعان إخواني، جوار، جوار طريق طريقهما واحد، يعني طريق الجارين واحد لا يمكن أن ينقسم، وجوار ممكن أن يقسم الطريق. فالجوار الذي ممكن أن يقسم الطريق فهذا لا شفعة فيه بالاتفاق، يعني في المذهب الجوار الذي يمكن أن يقسم الطريق فهذا لا شفعة فيه، يعني قولا واحدا عند الشافعية. والجار المقابل من باب أولى، الجار المقابل من باب أولى، فإذا أمكن انقسام الطريق ليس هناك شفعة. أما إذا لم ينقسم الطريق فللشافعية قولان، للشافعية قولان، الجمهور على أنه لا شفعة أيضا، وذهب كثير منهم إلى، أو بعضهم عفوا، إلى وجوب الشفعة في الجوار الذي طريقه واحد ولا يمكن أن يقسم هذا الطريق. أما الشفعة بالخلطة فهي ثابتة بإجماع العلماء، أما الخلطة الشفعة بالخلطة فهي ثابتة بإجماع العلماء. قال المؤلف، قال فيما ينقسم دون ما لا ينقسم. هنا عندنا يعني الشفعة، قال فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، عندنا العين التي تقع عليها الشفعة، إما أن تكون قابلة للقسمة كأرض ممكن أن تقسم، أو بيت كبير ممكن أن يقسم، فهذا تجوز فيه الشفعة، هذا تجوز فيه الشفعة، أو عفوا تجب فيه الشفعة. أما ما لا ينقسم، الشيء الذي لا ينقسم، مثال أن يكون مثلا بيتا صغيرا، أو أن يكون حماما كما يمثلون به، أو بئر ماء، هذا لا يمكن أن ينقسم، هذا لا شفعة فيه. ومعنى لا شفعة فيه لأنه لا ينقسم، إما يعني المراد منه أحد أمرين، المراد منه أحد أمرين، إما أن البيع أصلا لا يحصل إلا بإذن الشريك فهو لا يحتاج إلى الشفعة أصلا، لا يحتاج إلى الشفعة أصلا، أو أنه يعني لا شفعة فيه بمعنى أن يعني أنه لا يحتاج إلى شفعة لأن قسمته ستبطل المنافع، ستبطل المنافع. وضابط القسمة، يعني ما هو الضابط فيما ينقسم وما لا ينقسم؟ قال الشافعية، قال ضابط ما ينقسم دون ما لا ينقسم هو بقاء المنافع، فكل عين إذا انقسمت بقيت منافعها أو بعض منافعها جازت القسمة، وكل عين أو كل شيء في قسمته ذهاب المنافع فهذا لا يجوز قسمته. فالبيت الكبير ممكن أن يقسم بيتين، لكن البيت الصغير جدا لو قسم لذهبت منافعه، أو مثلا البئر الصغير، أو مثلا الحمام الصغير، أو إلى غير ذلك. بل كذلك حتى بعض الأشياء، مثلا السيارة كما سيأتينا، السيارة لا يمكن أن تنقسم. الدابة لو كان فيها شريكان لا يمكن أن تنقسم. لذلك قول المؤلف: وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار بالثمن الذي وقع عليه البيع. عندنا أخواني يعني ما تقع فيه الشفعة أو ما لا تقع، عندنا الأشياء ثلاثة. القسم الأول ما تجب فيه الشفعة مطلقا، والقسم الثاني ما لا تجب فيه مطلقا، والقسم الثالث ما تجب فيه تبعا. أما ما تجب فيه مطلقا فهي الأرض والعقار. الأرض هذه تجب فيها مطلقا. وأما ما لا يجب فيه مطلقا مثل المنقولات، يعني كل شيء منقول، مثل السيارة، مثل البقرة، مثل المواشي، مثل غير ذلك، كل المنقولات لا تجب فيها الشفعة. وأما ما يجب فيه تبعا فكالعقار والغرس الأشجار، فهي تابعة للأرض. فكان عندنا ثلاثة: ما يجب مطلقا وهو الأرض، ما يجب تبعا وهو العقار والغرس، ما لا يجب فيه وهو المنقول. قلنا: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم. قال: وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره. إذن قلنا يعني عندنا ثلاث صور: أرض و ما كانت الشفعة فيه واجبة مطلقا وهو الأرض، وما كانت الشفعة فيه تبعا وهو البناء أو القرص الذي على الأرض. وما كانت فيه الشفعة ممنوعة وهو المنقول. لكن هذا المنقول أحيانا يعني في بعض الصور أيضا تكون فيه شفعة إذا كان مما لا ينقسم، أيضا تجب فيه الشفعة إذا كان مما لا ينقسم. فمثلا لو كان شخصان عندهم خلطة مثلا في الغنم، وأراد أحدهما أن يبيع حصته، فبالإمكان أن تقسم هذه الغنم إلى قسمين، بالإمكان أن تقسم، وعندها لا يحتاج إلى شفعة مثلا. لكن لو كان عنده بقرة واحدة أو شاة واحدة وكان شريكان فيها، لا يمكن أن تقسم. ففي هذه الحالة لو باع شخص منهما حصته لآخر، فمن حق الأول أن يشفع ويبطل البيع. وكذلك لو كان شريكان في سيارة وأحد الشريكين باع حصته، فللطرف الشريك الأول أن يبطل هذا البيع، لأنه سيتضرر في مثل هذا البيع، لأن هذا الشيء نعم هو منقول لكنه لا ينقسم. منقول يعني ممكن نقله من مكان إلى مكان لكنه لا ينقسم. نعم. ثم قال: كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه المبيع. بالثمن الذي وقع عليه المبيع، يعني لو باع أحد الشريكين حصته قطعة الأرض مثلا ب10 ملايين دينار، هذا الشفيع الذي يشفع إنما يشتري بالسعر الذي وقع عليه البيع، بشرط أن لا تكون هناك مؤامرة أو خديعة أو تغرير. مثلا لو أراد الشريك أن يضر بشريكه فباع هذه الأرض أو هذه العين وهي تساوي 10 ملايين باعها ب20 مليون. فلما يأتي هذا الشريك الأول يريد أن يشفع يعني يبطل العقد بالشفاعة سيأخذها بسعر البيع، وهذا ضرر واضح. في هذه الحالة سيأخذها بسعر البيع إذا كان سعر المثلي، إذا كان سعر المثلي أو قريب منه أو كان قريبا منه. أما إذا كان سعرا مبالغا فيه والغرر فيه ويعني الخديعة فيه ظاهرة، في هذه الحالة يأخذ بسعر المثل أو ما قاربه، والله أعلم. ثم قال: وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. قوله وهي على الفور أي الشفعة، أي الشفعة على الفور. يعني لو باع الشريك حصته وسمع شريكه الأول أنه قد باع، فإذا لم يقم بالشفعة مباشرة وتراخى عن الشفعة فإن حقه في الشفعة وفي إبطال العقد قد بطل، قد بطل، لأن الشفعة واجبة على الفور. هذا القول المشهور عند الشافعية أنها على الفور. طبعا على الفور إذا لم يكن هناك مانع شرعي، مثلا كأنه لم يسمع أو أنه كان غائبا عن البلد ولم يعلم بالبيع. المهم من حين سماعه يبادر إما بنفسه وإما بوكيله وإما بإخطار، يعني إخبار الشريك الذي باع بأنه يريد هذه العين، يريدها بالشفعة. وهناك قول آخر أن الشفعة لثلاثة أيام، أنها لثلاثة أيام، وهناك من قال غير ذلك، لكن الأرجح أنها على الفور بعد تمكن الشريك من إعلام وإخبار شريكه. ثم قال: وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، أخذه الشفيع بمهر المثل. إذا تزوج يعني الرجل امرأة على شخص، الشخص هو النصيب أو الحصة، سواء جزء يعني حصة في أرض أو سهم في عقار أو ما شابه. قال: أخذه الشفيع بمهر المثل، يعني لو كان اثنان شركاء في أرض، أحد الشريكين جعل حصته مهرا لامرأة يتزوجها، لامرأة يتزوجها، فهنا الشريك الأول سيشفع ليأخذ هذه الحصة. هنا بماذا يأخذها؟ قول جماهير الشافعية، قول جماهير الشافعية أنه يأخذها بمهر المثل. أضرب مثالا ليتضح: لو جعل الشريك حصته مهرا لامرأة وجاء الشفيع وشفع، لو فرضنا قيمة هذه الحصة 10 ملايين ومهر المثل للمرأة 5 ملايين، هذا الشفيع سيأخذ الأرض بخمسة ملايين. أو لو كانت الأرض تساوي 3 ملايين ومهر المرأة، مهر المثل لها يساوي 5 ملايين، هنا سيأخذ الأرض ب5 ملايين. هذا قول جماهير الشافعية. لكن القول القديم للشافعي والذي ذهب إليه بعض أصحابه أن الشفيع لا يأخذ بمهر المثل وإنما بقيمة العين، وهذا القول رجحه بعض المتأخرين وهو الأرجح يعني في القياس. لماذا؟ لأن المهور والبيوع يعني بابهما يختلف، فالناس عادة يتساهلون في المهور لكنهم لا يتساهلون في البيوع، فجعل هذا مقابل هذا، هذا مما يدخله الغبن على صاحب الحق. نعم. ثم قال: وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. لو كان يعني في الأمر المشترك ليس فيه شركان وإنما لنقول خمسة شركاء وحصصهم غير متساوية، أحدهما له الربع والآخر له النصف وأحدهما له العشر والآخر السدس وهكذا، وباع أحدهما حصته فلهم أن يشفعوا، لكن كل منهم يأخذ على قدر نسبته، على قدر نسبته. هذا القول المشهور وهو الأصح إن شاء الله. ومن العلماء من قال بل يتقاسمون حصة هذا الشريك بالسوية، والقول الأول أرجح، القول الأول أرجح، والله تبارك وتعالى أعلم.